بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 19 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 32 في الإيمان. الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح. قال رحمه الله تعالى: توضيح أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف الصالح، وبيان ارتباط بعضها ببعض، وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا، وعلى تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإخبار بكل الغيوب، وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر، فإنه يفهمها أولا، فإذا فهمها وعرفها اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه، تصديقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي محبتها والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه والجزم بأنه الحق النافع. فإذا عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأحبه، أحب كل ما يقرب إلى الله، وكره كل ما يبغضه ويمقته، وحينئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات الله من واجب ومستحب قصدا جازما، يترتب عليه وجود ما قصده وأراده، ويقصد اجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم قصدا جازما يقترن به الترك. وهذا هو معنى قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقول المؤمنين: سمعنا وأطعنا، ومنة الله عليهم بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الآية. فتبين أن هذه الأمور التصديق والاعتراف والحب والانقياد ووجود مقتضى هذا الانقياد متلازمة مرتبط بعضها ببعض، إذا تم واحد منها وكمل علم أن جميعها قد كملت، وإذا انتفى واحد منها بالكلية علم أن جميعها انتفت، وإذا نقص واحد منها فلنقص في بقيتها. فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان. ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة في وجودها وكمالها ونقصها على هذا الوصف الذي ذكرنا، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 32، وعنون لها بقوله: الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح. وهذه فائدة عزيزة مفيدة للمسلم، أن يعلم أن الإيمان ينقسم إلى هذه الأجزاء وهذه الأقسام الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا فسر السلف الإيمان بأنه اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا مما ينتفع به المسلم إذا عرفه، لأنه يعرف بذلك حقيقة الإيمان ويمتثل هذا الإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل. وأذكر عدة فوائد متعلقة بشعب الإيمان نظرا لأهمية هذا العلم ومدى أثره على استقامة المسلم. فالإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أصل في شعب الإيمان والحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان شعب متعددة ومتنوعة، وليس على ما زعم بعض المخالفين من أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة، وقول أهل السنة موافق للأدلة في أن الإيمان يتجزأ وله شعب كما جاء في هذا الحديث العظيم. دل هذا الحديث أيضا على أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة وأنها متفاضلة، ففيها أعلى وأدنى. فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. أيضا مما دل عليه هذا الحديث أن هذه الشعب منقسمة إلى ثلاثة أجزاء: شعب قلبية، وشعب قولية، وشعب عملية. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، إشارة إلى الشعب القولية. وفي قوله: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إشارة إلى الشعب العملية المتعلقة بالجوارح. ولهذا لما ذكر الأعلى والأدنى نبه على أيضا شعبة قلبية، قال: والحياء شعبة من الإيمان، لينبهنا على أن هذه الشعب منقسمة على هذه الأجزاء الثلاثة. أيضا مما ينبغي أن يعرف في هذه الشعب أنها ليست على درجة واحدة في المشروعية، ليست على درجة واحدة في المشروعية. فهذه الشعب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذا الدين المشروع هو ينقسم إلى هذين القسمين: الواجب والمستحب، كما أن الممنوع أيضا ينقسم إلى محرم ومكروه. فهذه الشعب ليست على درجة واحدة من حيث المشروعية، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فلا إله إلا الله هي أعلى الشعب، وهي شعبة واجبة، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة مستحبة. كذلك أيضا الواجبات ليست على درجة واحدة، فالواجبات متفاوتة. وأعلى الشعب الإيمانية أركان الإيمان وأركان الإسلام، فهذه أوجب من غيرها، أركان الإيمان ثم أركان الإسلام، فهذه أعظم الشعب الواجبة. وهناك بعض الواجبات الأخرى المتعلقة ببعض الواجبات كبر الوالدين وصلة الرحم والسمع والطاعة لولاة الأمور. إذن بهذا يتبين أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة، وإنما هي متفاوتة في حكمها. وأيضا نقول إن ترك هذه الشعب ليس حكمه حكما واحدا، فمن هذه الشعب ما يكون تركها كفرا مخرجا من الملة، ومن الشعب ما يكون تركها معصية من المعاصي وذنب من الذنوب لا يوجب الخروج من الملة، ومن الشعب ما يكون تركها تفويت لفضيلة ولكن صاحبه لا يكون عاصيا. فمثال الشعب التي إذا تركها المسلم خرج من الدين: الإيمان بالله، وكذلك بقية أركان الإيمان. إذا لم يحقق هذه الأركان الستة فإنه لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. كذلك النطق بالشهادتين، فهذه شعبة أصل لا بد منها، فإذا لم ينطق بالشهادتين فإنه لا يكون مسلما. ثم بعد ذلك وجد الخلاف بين الأئمة في حكم ترك مباني الإسلام الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا أقر بوجوبها وتركها وتهاون فيها هل يكون كافرا أم لا؟ هذا فيه خلاف بين الأئمة. وأما النطق بالشهادتين إذا تركها فإنه يخرج من الملة بمجرد تركها. أما الشعب التي إذا تركها يكون عاصيا بتركها مثل بر الوالدين، بر الوالدين شعبة واجبة، فإذا تركها يكون عاصيا. صلة الرحم، السمع والطاعة لولاة الأمور، هذه كلها شعب واجبة. النفقة الواجبة، سائر الحقوق المتعلقة بالإنسان في حقوق المخلوقات، فهذه شعب واجب، إذا تركها يكون عاصيا. وأما الشعب التي إذا تركها لا يكون عاصيا وإنما في تركها تفويت لفضيلة، فهي الشعب المستحبة، مثل السنن، الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، وصيام بعض الأيام المشروعة كالاثنين والخميس والأيام البيض، كذلك قراءة القرآن والتنفل بتلاوته خارج الصلاة، كل هذا مما من فضائل الأعمال التي إذا تركها ينقص إيمانه المستحب ولا ينقص إيمانه الواجب. أيضا هذه الشعب ينفى الإيمان بترك بعضها، ولكن هذا النفي على مرتبتين، نفي للأصل ونفي للكمال الواجب. فالشعب التي ينفى الإيمان من أصله بتركها هي الشعب المكفر، هي الشعب التي إذا تركها كفر. فإذا ترك شيئا من الشعب التي هي متعلقة بالأصل فإنه ينفى عنه أصل الإيمان. وأما الشعب الواجبة التي إذا تركها فإنه لا يخرج من الملة، أو كذلك المعاصي التي إذا تركها إذا فعلها فإنه يكون عاصيا، فهذه ينفى الإيمان بتركها أو بفعل المعصية، لكن هذا النفي لا يكون مخرجا من الملة، وإنما يقول العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أيضا من المسائل المتعلقة بشعب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة هذه الشعب وينقص بنقصها، فكلما ازداد المسلم من هذه الشعب الإيمانية ازداد إيمانه، وكلما نقص منها فإنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص. لكن الإيمان لا ينفع على ترك مستحب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا هذه الشعب يلاحظ أيضا أنها منقسمة، منها ما هو متعلق بالبدن ومنها ما هو متعلق بالمال. فسائر الأعمال البدنية متعلقة بأعمال البدن كالصلاة والحج والصوم، ومنها ما هو متعلق بالمال كالزكاة، والحج مشترك يعني متعلق بالنفقة وملك الزاد والراحلة، وهذا متعلق بالمال. وأداء سائر أعمال الحج كالطواف والسعي وسائر الأعمال هذا متعلق بالبدن. المسلم ينبغي له ويجب عليه في هذه الحياة أن يتعلم هذا الإيمان وشعبه، وبأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، وأن يسابق إلى هذه الخيرات ويتقرب إلى الله بما يستطيع من هذه الشعب. لكن الواجبات لا خيار للناس في تركها، يجب عليهم جميعا أن يؤدوها. وأما المستحبات فيسعى المسلم بقدر ما يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يتمكن من هذه المستحبات، وهي أيضا تجبر النقص والتقصير الذي يحصل في الفرائض. قال المصنف توضيح أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا كما تقدم. الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف الصالح، هذه أيضا محل إجماع عند أهل السنة أن الإيمان يرجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، وأن الإيمان لا يتحقق إلا بذلك. قال: وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا، وعلى تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإخبار بكل الغيوب، وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر، فإنه يفهمها أولا، فإذا فهمها وعرفها اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه، تصديقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا لا بد من الإيمان القلبي بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه حق، فأحكام الله كلها عدل، وتشريعه كله رحمة سبحانه وتعالى، وليس هناك ظلم. ثم بعد أن يتعلم المؤمن هذه الشعب ويعرف الأدلة عليها من الكتاب والسنة، يمتثل هذه الشعب الإيمانية ويتقرب إلى الله بقدر ما يستطيع. والإيمان ليس بالتمني حتى يدعيه من يدعيه، أو أيضا يأتي من ينفيه عن المسلمين، إنما الإيمان له حقيقة، إنما الإيمان له حقيقة، فمن حقق هذا الإيمان فهو مثاب عند الله عز وجل. وأما مخادعة النفس وأن يدعي الرجل أنه مؤمن وهو ليس كذلك فهذا لا ينفعه، كما حصل للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان درجة عالية فوق الإسلام، لا تتحقق إلا بالإتيان بالشعب الواجبة التي إذا حققها المسلم أصبح مؤمنا. كذلك أشار المصنف إلى أن التلازم بين هذه الشعب، وأن بينها تلازم، فكلما حقق المسلم شيئا من الشعب القلبية فإن هذا مؤثر في استقامة جوارحه ولسانه وأقواله. وذكر من الأدلة لذلك قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا خطاب المؤمنين عندما خاطبهم الله عز وجل بالإيمان فاستجابوا وآمنوا بالله تبارك وتعالى. كذلك قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، أي ما شرعه الله عز وجل لنا. قال: ومنة الله عليهم، أي أيضا أن هداهم للإيمان وزينه في قلوبهم، كما في قول الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه من منة الله أنه علم المؤمنين وهداهم هداية الإرشاد، وهداهم هداية التوفيق للعمل بالإيمان، وزينه في قلوبهم، فترى المؤمنين يقبلون على عبادتهم في حب وفي شغف وفي طمأنينة لما يعلمون ما لهم عند الله تبارك وتعالى من الأجر العظيم. قال: فتبين أن هذه الأمور التصديق والاعتراف والحب والانقياد ووجود مقتضى هذا الانقياد متلازمة مرتبط بعضها ببعض، إذا تم واحد منها وكمل علم أن جميعا قد كملت، وإذا انتفى واحد منها بالكلية علم أن جميعا انتفت. هذا فيه نظر محل تفصيل. أما أعمال القلوب، نعم، إذا لم توجد أعمال القلوب فلا بقاء للإيمان مع ذهاب مثلا أركان الإيمان، وكذلك الركن الأول من أركان الإسلام. وأما أن تذهب أعمال الجوارح فإن أهل العلم مختلفون في ترك أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج على أقوال خمسة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا كان الخلاف في هذه المباني الأربعة فما بعدها من باب أولى أن لا يكفر به. فهذه أعمال الجوارح وأعظمها الصلاة ثم الزكاة والصوم والحج، في تركها خلاف بين أهل العلم إذا أقر بوجوبها، وأما إذا لم يقر بوجوبها فإنه يخرج بتركها من الكلية وكذلك بجحدها، ويخرج بجحدها ولو لم يتركها. ولكن الخلاف في حكم تركها، هل يخرج من أصل الإيمان بالكلية أم أن تركها نقص في الإيمان؟ هذا بإجماع أهل السنة أن تركها نقص للإيمان. ومن هنا يتبين الفرق بين قول أهل السنة وقول المرجئة. المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان وترك هذه الأعمال لا يؤثر في الإيمان، وأما أهل السنة فيقولون العمل من الإيمان وترك هذه الأعمال مؤثر في الإيمان، لكن ما مدى هذا الأثر؟ هل يوجب الكفر؟ هذا يقول به البعض، أو أنه يوجب الفسق والخروج من كمال الإيمان الواجب، ولكنه لا يخرج بذلك من أصل الإيمان. أيضا نبه المصنف على أن الله مثل هذا الإيمان بشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بشعب، ومعلوم أن الشعب هي ما تشعب من الشيء كأغصان الشجرة. ومن أعظم التشبيهات البليغة للإيمان هو تشبيه الإيمان بشجرة، والمصنف له كتاب شجرة الإيمان، فالإيمان شبيه بشجرة، هذه الشجرة لها أصل هو قوام الشجرة، ومن هذا الأصل تتفرع الفروع وتثمر هذه الفروع. فكذلك الإيمان يبنى على أصله ولا يزال يتفرع، وكلما عظمت فروعه كثر الثمر، وهكذا المؤمن كلما عظم انقياده للشرع كثرت أعماله ووجد الأثر. ويلاحظ أن هذه الشجرة أيضا أنك لو قطعت بعض أغصانها فإنها لا تموت، لأن هذا قطع للفرع. وكذلك الإيمان إذا ذهبت بعض الشعب الواجبة فإن الإنسان لا يخرج من أصل الإيمان، لكن لو قطعت الشجرة من أصلها لذهبت الشجرة وما بقي لها وجود. كذلك الإيمان لو ذهب أصله ما بقي له وجود، فالشجرة فيها شبه بالإيمان. وكذلك هذه الشجرة كما تلاحظون جزء منها داخل الأرض باطن وجزء ظاهر، كذلك الإيمان جزء داخل القلب باطن وجزء ظاهر، تراه على اللسان، تسمعه على اللسان وتراه على الجوارح. وكذلك من الدلائل ومن اللطائف في هذه الأشجار ومدى تشبيه الإيمان بالأشجار أنك ترى بعض الأشجار مثمرة وبعضها غير مثمرة، وكذلك الإيمان، فبعض المؤمنين يتعلم ويفقه ويعلم الناس فهو كالشجرة المثمرة التي يؤكل منها، وبعض الناس مقتصر على نفسه وهذا كالشجرة غير المثمرة، يعني قد تكون شجرة قوية وهي عظيمة الفروع ولكن ليس لها ثمر، ليس لها ثمر. وهذا مثل المؤمن القوي الذي يعني انتفع في نفسه وعلم وعبد الله لكنه لم ينقل هذا النفع لغيره وبقي على نفسه، فهذا مثل الشجرة غير المثمرة، شجرة قوية لكنها غير مثمرة. وهناك أيضا هناك آفات تعرض للأشجار مثل الديدان وبعض الأمراض، هذه الديدان بعضها قاتلة يعني تصيب أصول الشجرة فتقضي عليها وترى أن الشجرة جفت، وهذا مثل الشبه التي تعرض لبعض الناس في أصل إيمانهم فتذهب بإيمانهم ويخرج الرجل والعياذ بالله لشبهة ولمقالة من أصل الدين. ومن هذه الجراثيم وهذه الديدان يعني ما يضر بالشجرة ولكنه لا يقتلها، فترى أنها قد اصفرت وذبلت أوراقها ولكنها بقيت حية، وهذه مثل الشبه المتعلقة بالمعاصي والذنوب، فهي لم توجب الكفر ولكنها نقصت من الإيمان في حق هذا المؤمن. وهكذا ترى أيضا أن هذه الأشجار متنوعة، الأشجار متنوعة، وكذلك ترى أن المؤمنين في امتثالهم للإيمان تتنوع الشعب فيهم، فمنهم من يغلب عليه تغلب عليه الصلاة، ومنهم من يغلب عليه الصوم، ومنهم من يغلب عليه الحج، ومنهم من يغلب عليه الجهاد، ومنهم من يغلب عليه النفقة في عمله، وإن كان هو يعمل الشعب الأخرى. كذلك الأشجار منها ما تغلب عليها صفة من الصفات دون الصفات الأخرى، فهذه بعض اللطائف المتعلقة بشجرة الإيمان، ومشابهتها أيضا مشابهة الشجرة بالإيمان، وبعض المسائل المتعلقة بذلك. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 33 في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. قال رحمه الله تعالى: تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وذلك أمور، منها العلوم الضارة ضررا محضا أو شرها أعظم من خيرها، كعلوم السحر وتعلم الباطل بغير بصيرة بالحق، ومنها الاشتغال بالعلوم التي تشغل العبد عن الأمور النافعة حتى المباحة، ومنها العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيقتحمه، ومنها الاشتغال بالعلوم الطبيعية إذا أعرض صاحبها عن العلوم الدينية، فإن الاقتصار عليها يوجب لصاحبها تيها وكبرا يتكبر به على الحق علما وعملا، كما هو مشاهد ممن يشتغل بالعلوم العصرية المحضة ويزهد عن علوم الدين. أما العلوم النافعة فهي علوم الدين وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها وما فيه إصلاح للدين والدنيا والأحوال والأخلاق، بشرط أن يكون الدين فيها هو الأصل وغيره تبع له ومعين عليه. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 33، قال: تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع دليل على عظم هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأمور العظيمة. ثم قال: تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، وذلك أمور، يعني هذا العلم الذي لا ينفع يدخل تحته أقسام وأنواع وله صور كثيرة، وهو كله داخل تحت العلم الذي لا ينفع. قال: منها العلوم الضارة ضررا محضا أو شرها أعظم من خيرها، كعلوم السحر وتعلم الباطل بغير بصيرة بالحق. هذا من أنواع العلوم الضارة التي لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو تعلم السحر. الله عز وجل قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهو لا يفلح في أمر الدنيا ولا في أمر الدين، وليس في تعلم السحر مصلحة لا دينية ولا دنيوية. ولهذا فإن تعلم السحر والشعوذة والكهانة كل هذه من العلوم الضارة التي لا نفع فيها، بل إن ضررها أعظم من ضررها عظيم، وليس فيها نفع. وإن كان بعض الناس يظن أنها تنفع في الكسب، فهذا الشيء الذي يحصل منها من الكسب لا يقارن بالفساد العظيم الذي يحصل لهذا الساحر من الضرر المتعلق بدينه، ثم ستمحق بركة يعني هذا الكسب ولا ينتفع به. كذلك مما يدخل في هذا العلم الضار من كل وجه ما الآن يعرف بالعلوم التي يستعان بها على المعاصي، مثل ما يسمونها علم الموسيقى ويتعلمونه ويدرسونه، ويزعم بعض هؤلاء أن هذا أصعب علم وأنه أدق علم، وهذا كله باطل ولعب، وليس هذا علم وليس هو مما ينتفع به، وإنما هذا من تلبيس الشيطان على بني آدم، فإن الشيطان لبس عليهم في هذا، وهذه الغغاني والمعازف هي مزامير الشيطان وهي مضادة للقرآن، فإما أن يسمع القرآن أو تسمع مزامير الشيطان. ولهذا تجد أن كل من أقبل على هذه المعازف فهو بعيد عن القرآن، وكل من أقبل على القرآن ابتعد عن المعازف. ولهذا ترى بعض من تاب من هؤلاء الذين كانوا على المعازف فإنه يعرض عنها ويتعلم القرآن، فلا تجتمع هذه المعازف مع كتاب الله عز وجل. وكذلك الآن أصبحت الشرور عظيمة، فأصبح يتعلم كل شيء من الشرور، وأصبحنا نسمع الآن أن هناك معاهد تعلم السرقة وتعلم الابتزاز ويعلمون التزوير، ويقال إن في معاهد تمنح الماجستير في التزوير وفي السرقة، سرقة البنوك، وهناك يقولون أفلام تعرض يعني كيف تسرق بنكا، وللأسف بعض هذه أفلام كرتونية يراها أبناؤنا ونحن في غفلة عنها، فهذه من الأمور الضارة. كذلك من العلوم الضارة تعلم القوانين الوضعية، يعني هناك للأسف كليات في بعض جامعات المسلمين تسمى كلية القانون أو قسم القانون، وهذه قوانين مستوردة من الشرق ومن الغرب، قوانين وضعية يريدون أن يحكموها في عباد الله ويستبدلون القرآن بهذه القوانين الوضعية بدعوى أن القرآن إنما هو في المسجد وأما السياسة فلا علاقة لها بالقرآن. وهذا كله من أثر الثورة الفرنسية عند النصارى والتمرد على الكنيسة كما يقولون، بمعنى التمرد على الدين، وفصل الدين عن الدولة، ونشأت في الغرب المذاهب العلمانية التي تدعو لفصل الدين عن الدولة وفصل العبادة عن النواحي الاجتماعية، وأغرقت أوروبا في الكفر والطغيان، وكذا الشرق والغرب يعني أغرقوا في الكفر وفي البعد عن الله حتى استباحوا كل المحرمات وفعلوا الموبقات وبارزوا الله بكل أنواع الشرك والكفر، فابتعدوا ابتعادا عظيما بسلوكهم هذه المسالك، وأصبح الدين محصور في رجال أيضا لم يسلم هؤلاء الرجال من الإغراق في الشهوات، فابتعدوا عن دين الله عز وجل بهذه المناهج. وللأسف من بعض أبناء المسلمين من يعجب بهذه القوانين ويدعو لتعلمها وتعليمها ويريدون تحكيمها في بلاد المسلمين كما حصل في بعض البلدان، فهذه القوانين الوضعية لا يجوز لمسلم أن يتعلمها، وتعلمها محرم إلا أن يتعلمها ليرد عليها ليبين بطلانها وعورها وهي باطلة، وأما تعلمها لتحكيمها في المسلمين فإن هذه جريمة، وتزيد هذه الجرائم بنشرها وبالدعوة إليها. وأما إذا استباح يعني بعض الناس أن يترك حكم الله ويستبيح تحكيم القوانين ويرى أنها أفضل من الشريعة فإن هذا كفر بين، خارج صاحبه خارج من الدين، كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صور تحكيم القوانين المخرجة من الملة. فهذه أما وجود قوانين يعني هي ليست معارضة للشريعة مثل قوانين وأنظمة احتاج الناس إليها كأنظمة التجارة وأنظمة الزراعة وأنظمة الصناعة والأنظمة الإدارية لتنظيم الآن الإدارات الحكومية مما لا يتعارض مع الشريعة، هذا لا بأس به لأن هذه داخلة تحت المصالح المرسلة. من أيضا العلوم قال المصنف رحمه الله الاشتغال بالعلوم التي تشغل العبد عن الأمور النافعة حتى المباحة، الأمور التي تشغل المسلم عن العلوم الشرعية الواجبة فهذه أيضا من العلوم التي لا تنفع حتى ولو كانت مباحة، حتى لو كانت مباحة إذا شغلت عن الواجب فكل ما شغل عن الواجب وأدى هذا إلى التفريط في الواجب فهو محرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما شغل عن الواجب وأدى إلى التفريط فيه فهو محرم. فكل ما شغل المسلم عن عبادة الله وعن تعلم العلم الشرعي فإن هذه العلوم وإن كان بعضها في أصلها مباح مثل بعض الناس يتعلم السياسة أو يتعلم التجارة أو يتعلم الطب، هذه علوم مباحة في أصلها، لكن متى ما شغلت المسلم عن تعلم دينه وأغرق في بحوثها وفي دراستها حتى فرط في معرفة العلم الشرعي فإنه يأثم من هذه الجهة. قال: ومنها العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيقتحمه، هذا أيضا من العلم الذي لا ينفع، هو في أصله علم لكنه لا ينفع. والأولى أن لا يذكر المصنف رحمه الله هذا تحت العلوم التي لا تنفع، والأولى أن يقسم القسمة أو الأمر إلى قسمين: علم وليس بعلم، ثم يقسم العلم إلى قسمين: علم ينفع وعلم لا ينفع. فالعلم الشرعي هو ليس داخل في العلوم التي لا تنفع، هو علم ينفع لكنه إذا تعلمه من لا يعمل به فهذا من العلم الذي لم ينتفع به. وهؤلاء الذين يتعلمون العلم الشرعي ولا يعملون به فيهم شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود هم المغضوب عليهم وهم أهل علم بلا عمل، والنصارى هم أهل ضلال يعملون بلا علم فهم أهل ضلال. فالانحراف في أهل العلم فيه شبه من اليهود، والانحراف في العباد فيهم شبه من النصارى. وفي الدعاء المأثور: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، فهذا أنفع ما يكون، أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي وينتفع به. وأما علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه، وسيكون حجة على صاحبه يوم القيامة، وثمرة العلم العمل، ولا يبتغى العلم أصلا إلا للعمل، كما قال الإمام أحمد لما ذكر له بعض العباد وليس عندهم علم قال: إنما يبتغى العلم لهذا، إنما يبتغى العلم لهذا. فإذا رأيت رجلا مقيم على طاعة الله مستقيم على طاعة الله فاعلم أنه عالم، وإن كنا نسمي هؤلاء عوام، العوام هم الذين لا يعملون بعلمهم أو يجهلون. وأما من كان عابدا فهذا تجاوز العلم، لأنه لا يمكن أن تصح صلاته إلا بعلم، ولا يصح حجه إلا بعلم. ولذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال الدكاترة وما قال أصحاب الشهادات وما قال المؤلفون وما قال أصحاب العمائم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين حققوا العلم الشرعي. قد يكون عالم وليس لديه شهادة، وقد يكون عالم ولكنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذه أمة أمية نبيها أمي، وهذا من فضائله ومن مناقبه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن العلم إنما هو خشية ومراقبة لله وامتثال لطاعة الله عز وجل. وأما تعلم العلم من غير عمل فهذا وبال وحجة على صاحبه. قال: ومنها الاشتغال بالعلوم الطبيعية إذا أعرض صاحبها عن العلوم الدينية، فإن الاقتصار عليها يوجب لصاحبها تيها وكبرا. هذه نعم، العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والتجارة والصناعة، وهذه العلوم الآن المنتشرة إذا أعرض بها أعرض صاحبها بها عن العلم الشرعي وشغلته عن معرفة ما أوجب الله عليه فإن هذه وبال على صاحبها، وقد يعني تصحب الفخر، يعني تصحب أو يصحب يعني هؤلاء لنقص علمهم بالله وبالعلم الشرعي أنها توجب لهم الفخر. وأنا حدثني طبيب، سمعته هذا بنفسي منه مباشرة، طبيب يعني مشهور، قال: أنا حان لي أن أفخر بنفسي كذا. فتذكرت الفرق بين طلاب العلم، لو كان طالب علم صغير لا يفقه من العلم إلا يعني شيء يسير ما يقول طالب علم شرعي يقول حق لي أن أفخر بنفسي، وهذا طبيب كبير في السن وفقه الله ولكنه مخذول مسكين، يقول حق لي أن أفخر بنفسي. هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله. وهذا دليل على أن هذا الخير الذي يحصل لهؤلاء وبان، لأن بعض الناس الله عز وجل يعطيه ليبطر ويكون حتفه وهلاكه بسبب ماله أو بسبب علمه الذي تعلمه إذا كان يفخر به. أما العلم الشرعي لا يزيد صاحبه إلا تواضعا، لأن في كل درس دائما ونتذكر ونذكر إخواننا بأن كل ما فينا من النعم من العبادة والعلم والتوفيق كله من الله، ونحن ضعاف، لا لولا الله ما تعلمنا ولا عرفنا شيئا ولا سجدنا لله سجدة ولا صمنا يوما، توفيق بيد الله، كيف يفخر الإنسان؟ ولهذا لو كان الفخر بشيء يصح لحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفخر أنه سيد ولد آدم. كان العرب يتفاخرون إذا كان الرجل سيد في قومه يقول أنا سيد بني فلان. فلما أمره الله أن يبلغ هذه المنزلة حتى لا يظن الناس أنه كما يقول العرب أنا سيد بني فلان، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يعني لا أقول هذا على سبيل الفخر، وإنما أحدث بهذا لأن الله أمرني أن أبلغكم عليه الصلاة والسلام. ما كان يفخر بأنه سيد الأولين والآخرين وأنه خليل رب العالمين وأنه صاحب الوسيلة، بل كان متواضعا. لما جاءه بعض الناس قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى بعض من يجالسه ورأى أن فيه انكسار لنفسه وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن لا يتكلم، يمازحهم ويلاطفهم ويقول إنما أنا ولد امرأة، يعني أنا بشر مثلك عليه الصلاة والسلام. فهذا من تواضعه، يمازح الصبيان ويبتسم لأصحابه، وإذا مد أحدهم له يده ما نزعها حتى ينزع هذا المسلم يده، تخاطبه المرأة ويكلمها ويبين لها، ولا يرد أحدا عليه الصلاة والسلام، ما ضرب أحدا بيده وما عاتب أحدا على شيء. هذا التواضع العظيم وهذا الخلق العظيم الذي أثنى الله عز وجل عليه به في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، مع هذا ما افتخر يوما عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي الإنسان الآن يفتخر أنا وأنا من أنت؟ لو بلغت ما بلغت ما تبلغ ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبلغ شعر في جبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفخر. وكذلك الأنبياء والرسل أولو العزم وسائر الأنبياء وسائر الصالحين، هذا أبو بكر الصديق ما يعرف أنه قال يوم من الأيام أنا أفضل رجل في الأمة، بل كان يقول لعمر أنت خيرنا، قال له عمر بل أنت خيرنا وسيدنا. وهذا من تواضع أبي بكر، وإلا أبو بكر هو أفضل من عمر. وأما قول عمر أنت خيرنا فهذا حق، فأبو بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يفخر يوما، ولم يفخر عمر، ولم يفخر عثمان ولا علي، وإنما الفخر يكون في الجاهلين. وهذا الأمر الذي أشار إليه المصنف، نعم إذا الإنسان أغرق في هذه العلوم الدنيوية من غير فقه بنفسه ومعرفة بربه فإن هذا سيولد له الفخر. وكذلك إذا تعلم العلم الشرعي ولا يتعلمه للعمل فإنه لا يزيده إلا فخرا وبطرا وكبرا والعياذ بالله. والفخر يتنافى مع العلم، بل هو من خلق الجاهلين. يعني إذا رأيت من يفتخر أو يترفع على الناس أو يتعالى على الناس فاعلم أن هذا لجهل قام بقلبه، وإلا لو حصل له العلم ما يتكبر على عباد الله. الكبر لا يجوز للإنسان، والله عز وجل هو المتكبر، والكبر صفة مدح الله عز وجل متصف بها لأنه مستحق لها، وهو الذي تكبر عن كل نقص وتكبر عن كل ظلم. ولهذا إذا الإنسان اتصف بصفة الكبر فهو منازع لله في عظمته. فمن هنا نعلم أن صفة الكبر ليست صفة نقص من حيث الأصل، لكن إذا ادعاها من لا يتصف بها فهو مذموم، مثل الربوبية، الربوبية صفة كمال، لكن لو قال مخلوق كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فقد نال بهذه الكلمة أعظم عقوبة، وخرج بها ودخل بها في الكفر وأغرق في الكفر. فالكبر صفة عظيمة لله عز وجل مستحق لها سبحانه وتعالى. وأما المخلوق ليس من شرف المخلوق الكبر، وإنما من شرفه العبودية والتواضع. أشرف ما يكون عليه هذا المخلوق هو أن يكون عابدا لله، فكلما عظمت عبادته وذله وانكساره لله زاد شرفا ورفعة عند الله عز وجل وعند الخلق، وكلما تكبر نقص من منزلته بقدر كبره والعياذ بالله. إذن هذه بعض العلوم التي ذكرها المصنف رحمه الله من العلوم التي هي لا تنفع أو هي علوم شرعية لكن لا ينتفع بها صاحبها. وخير العلوم ما نفع في نفسه وانتفع به صاحبه، ولكن النفع من هذه العلوم على قسمين: نفع ديني شرعي ونفع دنيوي. فنحن لا ننكر أن علم الطب علم نافع لكن نفعه دنيوي، فإذا تعلمه الإنسان لينفع المسلمين ويعالج المرضى فهو مأجور على احتسابه، لكنه ليس من العلم الشرعي. والأدلة التي دلت على فضل العلم هو في العلم الشرعي كما ذكر العلماء. وأما هذه العلوم إذا تعلمها تعلم بعضهم الطب وبعضهم الصناعة وبعضهم آلة الحرب والجهاد، فإن هذه علوم دنيوية إلا إذا أراد بها مقصدا شرعيا كالصناعة، يريد بها صناعة السلاح للجهاد أو يعالج المرضى لينال الأجر عند الله عز وجل فيؤجر على قدر احتسابه. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم التفصيل في مسألة اجتماع شعب الإيمان وشعب الكفر جزاكم الله خيرا. نعم، شعب الإيمان قد تجتمع مع شعب الكفر إذا كانت المعاصي، المعاصي شعب الكفر والطاعات شعب الإيمان، فقد يوجد في المسلمين كحالنا إلا من رحم الله لدينا بعض شعب الإيمان ولدينا بعض المعاصي، فهذا جمع بين شعب الإيمان وشعب الكفر، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: كل الطاعات من شعب الإيمان وكل المعاصي من شعب الكفر. لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا قيل كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: والرجل يكون فيه كفر وإيمان وسنة وبدعة وإيمان ونفاق، لا يقصد بذلك الأصل، يعني بمعنى أنه يجتمع أصل مع أصل، فلا يجتمع أصل الإيمان مع أصل الكفر، فإذا وجد أحد الأصلين ارتفع الآخر. فالمسلمون الآن الذين فيهم معاصي لديهم أصل الإيمان وسلموا من أصل الكفر، فهؤلاء مسلمون عصاة، والكفار الذين تحقق لهم أصل الكفر ولم يتحقق لهم أصل الإيمان فهؤلاء كفار، وقد يكون في بعضهم شعب إيمان كما يحصل الآن. بعض الكفار قد يتصدق على المسلمين وقد يعين المسلمين وقد يعينون المسلمين في بعض جهادهم وحروبهم، يعني إما يعني لإنصاف المظلوم وإما لمكاسب مادية، فقد يفعلون بعض الشعب الإيمانية لكنهم لا ينتفعون بها، لأن من شرط الطاعات تحقق الأصل وهو الإسلام، كما يذكر العلماء في كل في جميع الواجبات وفي جميع العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، شرط كل عبادة الإسلام، هذا شرط العامل الإسلام، وشرط العمل الإخلاص والمتابعة. فالنصراني الآن لو صام الشهر، صام شهر رمضان لا يقبل منه، أو حج لا يقبل منه، لأنه لم يحقق أصل الإيمان. وكذلك المسلم عندما يقع في المعاصي فإن هذا لا يخرجه من أصل الإيمان، فإذا أصلان لا يجتمعان: أصل الكفر وأصل الإيمان، فإذا وجد أصل الكفر بعد الإيمان أحبط الكفر الإيمان. وإذا وجد الإيمان أصل الإيمان بعد الكفر فهذا إسلام بعد الكفر والإسلام يجب ما قبله. وأما الشعب نعم توجد بعض المعاصي مع بعض السيئات، ثم يكون منزلة العبد ودرجته عند الله بحسب ما بلغ من الإيمان. ويوم القيامة الله عز وجل حكيم عليم عدل، الحسنات تجعل في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت حسنات العبد على سيئاته دخل الجنة بفضل الله، وإذا رجحت سيئاته على حسناته نقول دخل النار؟ لا، هذا دليل على أنه مستحق لدخول النار، لكن قد يأذن الله بشفاعة الشافعين فيشفع في هذا المسلم بعض الصالحين وينقذه الله بشفاعة الشافعين مع رحمة رب العالمين. وقد يرحم الله عز وجل بعض العصاة ممن استحقوا دخول النار بمحض رحمته سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء المسلمون الذين لم يشأ الله أن يشفع فيهم أحدا ولم يشأ أن يرحمهم واستحقوا دخول النار فإنهم يدخلون النار بالذنوب والخطايا، لكنهم لا يخلدون فيها إذا كانوا قد حققوا أصل الإيمان، فهؤلاء يخرجون من النار مآلهم إلى الجنة، فلا يبقى في النار مسلم موحد، لكن صاحب المعصية عرضة لدخول النار. ولهذا يقول العلماء في صاحب الكبيرة إنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لا نقول هذا العاصي سيدخل النار وهذا المصلي العابد الصائم سيدخل الجنة، لا نحكم على عباد الله ولا نتألى على الله، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. السلام عليكم. هذا السائل يقول أيهما أفضل، الإحرام في الفندق أم من الميقات جزاكم الله خيرا؟ إذا يقصد بالإحرام اللباس وهو أن يغتسل ويلبس هذا أمر عادي سواء أحرم في الفندق أو في الميقات كل هذا جائز، وأما الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك هذا يكون في الميقات وهو أفضل. ولو أحرم من الفندق أو من المدينة وقال لبيك اللهم عمرة أو حجا فينعقد إحرامه، لكنه فوت فضيلة. النية ينبغي أن تكون من الميقات. في عهد الإمام مالك إمام دار الهجرة والذي كان يفتي الناس في هذه المدينة وقيل لا يفتى ومالك في المدينة، جاءه رجل وقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الشيطان يلبس على الإنسان يقول إحرام من المسجد النبوي إلى المسجد الحرام، يعني ما رأيكم هذا جميل، من المسجدين تحرم من المسجد وتقضي عمرتك في المسجد الحرام، يعني من حيث العقل جميل، لكن عرضته على الشرع هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك لهذا الرجل أحرم من ذي الحليفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميال، يعني ما هي إلا أميال يسيرة. فقال إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة. فانظروا إلى موقف السلف، مع أن هذه الأمور الآن نقول هي جائزة، لكن من علم السنة وخالفها يخشى عليه الفتنة. فعلى كل حال لباس الإحرام والغسل قد يتعذر أو يصعب على بعض الناس، يعني أن يغتسل في الميقات فلا بأس أن يغتسل في الفندق أو في بيته من أهل المدينة ويلبس الإحرام، لكن النية تنعقد في الميقات أو عند محاذاة الميقات يقول لبيك اللهم عمرة. السلام عليكم. هذا السائل يقول هل تقال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الذي ثبت في السنة ودلت عليه الأدلة في التشهد الأول هو قراءة التشهد الأول، إتيان بالتشهد الأول. فبعض العلماء قال أنه إذا كان المأموم خلف إمام وقضى يعني ما يقول في التشهد الأول ولم يرفع الإمام فإنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يمنع من ذلك، وأنا سمعت فتاوى لكبار العلماء منهم من سئل إذا انتهيت من التشهد الأول هل آتي بالصلاة الإبراهيمية؟ قال لا تسكت، وبعضهم قال لا بأس بذلك. فهذا دليل على أن هذا الأمر فيه سعة، لأن إذا بقي فراغ وأتى بالصلاة الإبراهيمية فخير، وإن اقتصر على التشهد الأول فهذا هو الواجب. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول؟ كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مثل هذا الزحام؟ هذا الكلام في التشهد الأول، أما التشهد الثاني لا بد أن يأتي بالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه به في حياته، يعني يقولون السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يزيدون. وكان ابن عمر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام، وبعد ذلك لما دفن أبو بكر وعمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وهذا هو المشروع. قال بعض الفقهاء وبعض العلماء أنه لا بأس أن يقول أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والأولى الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بالقبر، وكذلك السلام لا يختص بالقبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه من كل مكان. ومن السنة إذا دخلنا المسجد أن يقدم الداخل قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما ما يفعله بعض الزوار، وإن كان هذا الحمد لله قل الآن مع التنبيه، يعني عندما يفرغ من الصلاة يتجه للقبر من المكان الذي هو فيه في المسجد ويضع يديه على صدره وعلى بطنه ويتمتم بالسلام، ولا ندري بعض الأعاجم ما الذي يقول، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة، وكان بعض العلماء يحذرون من هذا. وأذكر شيخنا الشيخ حماد يشدد في هذا الأمر، وكان يحذر من هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر. ومن الأمور الطريفة أن الشيخ يقول: وجدت رجلا قويا يفعل هذا فحذرته، يقول: فلا كمني لكمة شديدة كدت أن أسقط منها. يعني هذا دليل أهل الجهل، وأن هؤلاء يظنون أن من حذرهم يمنعهم من السنة، وما عرف مكانة الشيخ رحمه الله وأنه من العلماء وأنه إنما أراد النصح له. فإذا رأيتم من يفعل هذا نبهوه أن هذا ليس من السنة، ونبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، وأن هذه من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تكرار العمرة أفضل أم الصدقة؟ ويقول أيضا في سؤال آخر يقول: العمرة عن الوالد والعم، هل هذا أفضل أم الدعاء لهما جزاكم الله خيرا؟ كل عمل من الأعمال المشروعة له أثر في الإيمان وله فضل، فالعمرة لها أجر والدعاء له أجر والصدقة لها أجر، لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان هذا الذي يعتمر عنه أو يحج عنه لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام، فالأولى أن يحج عنه ويعتمر. وأما إذا حج واعتمر يبقى بعد ذلك المفاضلة بين أن يحج ويعتمر عنه أو يتصدق عنه بحسب الحال وبحسب الفراغ. فإن استطاع أن يجمع المسلم بين هذه الأمور فهذا خير، وإن لم يستطع فيفعل ما تنشرح له نفسه وله عليه قدرة. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن بالإشارة؟ يقول: يمرر أصبعه على أحرف القرآن لأنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة. إذا كان يمرر يده كالمكفوف على هذه المصاحف المحفورة التي يمرر المكفوفون عليها أصابعهم ويقرأ، هذه قراءة للقرآن، لأنه يقرأ يمرر يده كما تنظر في المصحف وتقرأ، فهو يمرر يده ويعرف الحروف ويقرأ كلام الله عز وجل، لكن لا بد من التلفظ للمكفوف ولغيره، لأن بعض الناس يطبق شفتيه وترى أن ماسك المصحف ويحرك رأسه، هذا في الحقيقة ما قرأ، يحرك عينيه ورأسه. والعلماء قالوا كل ما قيل أنه يقرأ أو يذكر الله أو استغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تخرج الحروف من مخارجها، والحروف تخرج من الشفتين ومن اللسان ومن الحلق، فهذه ليست قراءة، وإنما هذا تمرير المعنى في الذهن، وهو قراءة وهو حديث نفس، وحديث النفس معلوم أنه ليس بقراءة، ولهذا المصلي لو حدث نفسه ما يقال أنه متكلم، لأن الكلام يبطل الصلاة، وحديث النفس إذا كان لم يؤثر على المصلي بحيث لا يدري ما يقول فهو لا يبطل الصلاة. نعم. أحسن إليكم، البعض ما يحسن القراءة ولا الكتابة فيضع يده هكذا يقول حتى يكون لي أجر القارئ. لا لا، هذا ليس بصحيح، وهذه من البدع المحدثة، كونه يضع يده على المصحف ويأخذ المصحف وهو يعني لا يحسن القراءة لا ينتفع بهذا، لكن إن لم يستطع أن يقرأ فالبديل هو الذكر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع أن يقرأ القرآن في الصلاة أن يذكر الله، وأفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه رحمة من الله. من لم يستطع أن يقرأ القرآن فعليه بالذكر، لكن لا يوجد مسلم يعني لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن إلا جاهل جاهل مطبق. أما عامة المسلمين يقرؤون الفاتحة ويقرؤون قصار السور، فإن لم تعلم من القرآن إلا قصار السور اقرأ هذه السور ورددها، خصوصا سورة الإخلاص، فإذا قرأها القارئ 3 مرات فإنها تعدل قراءة القرآن. السلام عليكم، هذا السائل يقول ما حكم من أصابه النعاس في صلاته صلاة الفريضة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء إذا كان يتابع الإمام، إذا كان خلف الإمام مأموم أو كان منفرد ويصيبه النعاس، لكنه لا يؤثر في إتيانه بالأركان. أما من أثر النعاس عليه بحيث يعني ينتقل الإمام من ركن إلى ركن وهو ما يزال نائم، فإن هذه الصلاة لا تصح، ولا بد أن يقضي هذه الصلاة. وإذا فاته شيء من صلاته كالأركان فإن الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بأركانه. أما إذا كان يصيبه النعاس في القيام وفي التشهد وثم يرجع ويستحضر ويقرأ وينصت، فهذا لا شك أنه ينقص من أجره، وينبغي للإنسان أن يستعد للصلاة بالاستعداد لها بالنوم الذي يعني يتحقق به النشاط والخشوع في الصلاة. المهم أن نستعد للصلاة، ليس العبرة بأن تكون مصليا يتعب الإنسان نفسه في النهار وقد يكثر من قراءة القرآن والذكر، وإذا جاء الليل هجم عليه النوم وعجز عن الصلاة والقراءة، فإن هذا لا شك أنه يعني تقصير، فينبغي الإنسان أن يستعد في النهار وأن ينام وأن يأخذ يعني راحة وقسطا من النوم، ويستعد خصوصا نحن في استقبال 10 الأواخر من رمضان، ويرجى في كل ليلة من هذه الليالي ليلة القدر، فينبغي الإنسان أن يستعد لهذه الليالي بالنوم الذي يستعين به على القيام وعلى الخشوع فيه وعلى النشاط في الليل كله، لأن هذه الليالي لا ليالي ثمينة وهي كنوز عظيمة يتسابق المتسابقون فيها، فمن وفقه الله لقيام ليلة القدر نال أجرا عظيما، فالعمل فيها خير من العمل من 1000 شهر، كما يعني قال الله عز وجل، وعلى قول بعض المفسرين أنها خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، فيحرص المسلم على هذه الليالي ويتقوى بالنوم في النهار على القيام في الليل، ولا يثقل نفسه بالأكل فيثقل البدن، ولا أيضا يشغل نفسه بالأحاديث، وإنما يستعد لهذه الليالي استعدادا صحيحا ويسأل الله العون والتوفيق، لأن الإنسان ضعيف إلا بتوفيق الله. السلام عليكم. هذا يسأل يقول هل الصدقة كالصدقة لمدة 1000 شهر وكذلك النافلة؟ يرجى إن شاء الله في كل عمل في هذه الليلة أنه أفضل من العمل في 1000 شهر، ولهذا أنا أقول يحرص المسلم في هذه الليالي على كل شيء، والليالي في ليالي رمضان وفي غيرها كل ليلة تبدأ بغروب الشمس، ومعلوم دخول صلاة المغرب وصلاة العشاء في الليالي وفي ليالي العشر، فأفضل ما يؤدى في ليالي العشر المحافظة على صلاتي المغرب والعشاء، والمحافظة عليهما أفضل من المحافظة على التراويح. فيجتهد المسلم أولا بحسن الوضوء، لأن الصلاة تفضل بفضل الوضوء، وأن يسبغ الوضوء 3، وأن يسمي قبل وضوئه ثم يذكر الله، يسبغ الوضوء من غير إسراف ويستعد لهذه الصلاة، ويبدأ أول ما يبدأ عندما يسمع المؤذن يؤذن يجيب المؤذن لينال الأجر بهذا، ثم بين الأذان والإقامة يصلي، بين كل أذانين صلاة، لا تترك فضيلة في هذه الليالي إلا سبقت إليها، ثم تصلي المغرب، ثم تتنفل وتأتي براتبة المغرب وتتنفل ما كتب الله لك، ثم إذا جاء العشاء فعلت كما فعلت في المغرب، ثم لا تنسى راتبة العشاء. ورأيت كثير من المصلين يغفل عنها ويظن أن التراويح تجزي عنها، التراويح فضيلة أخرى، فينبغي أن نحرص، خصوصا قد يكون في الليالي العشر يتعجل الأئمة للقيام لصلاة القيام والدخول فيها، فبادر مباشرة بعد صلاة العشاء إذا كانت هناك صلاة جنازة لا تفوت الفضيلة، ثم بعد ذلك صلي 2 ولا تطيل حتى لا يسبقك الإمام بتكبيرة الإحرام في القيام، ادخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام في الفريضة وفي التراويح. أيضا يحرص المسلم أن يؤدي هذه الصلاة بخشوع وحضور قلب، وأن تستحضر ما يقول الإمام، فإن هذا له أثر عظيم. أيضا نلاحظ بعض إخواننا يتباطأ عند القيام لكل تسليمة وكأنه قد أكره على هذه الصلاة، بادر إلى الصلاة وقم قيام المحب لهذه الصلاة لا تفوت شيئا. وبعض إخواننا ما بين كل تسليم وتسليم يلتفت يمينا وشمالا ويعلق على القراءة، والله جزاه الله خير ما قصر الإمام، وش رأيكم، ويتكلمون. طيب لماذا؟ هذا ما هو وقت الكلام ولا هو وقت يعني حتى مدح الإمام، وإنما وقت استعداد. وحتى بعض طلاب العلم، أنا ما أرى لطلاب العلم أن يشغلوا بالأسئلة في هذه الليالي في هذه الأوقات، الأسئلة لها وقت وإلا لحاجة ضرورية، وإنما يستعد المسلم إلى هذه الصلاة يؤديها حتى يفرغ مع الإمام، فيكتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك يستعد للقيام في آخر الليل إن احتاج إلى نوم يسير لا يثقله ولا يطيل، هذا طيب، وإن وجد نشاطا فهذا أحسن وأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 10 ما كان ينام، وكان قبل ذلك يخلط يعني ليله بقيام ونوم، وإذا دخلت 10 شد مئزره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. فيجتهد أيضا في الصلاة صلاة القيام في آخر الليل مع الإمام، ويحرص أيضا على شهود هذه الصلاة. وبعد ذلك ما بقي من الليل وهو وقت السحر يحرص على الدعاء وعلى القراءة وعلى الذكر، بحيث لا يطلع عليه الفجر إلا وهو مشتغل بكل لحظة من لحظات هذه الليالي بهذه العبادة، ما بين قيام وما بين ذكر، ويحرص في كل ليلة من ليالي العشر أن يتصدق حتى يجمع بين القيام وبين الصدقة وبين الذكر وبين القراءة، اجمع كل ما تستطيع في هذه الليالي العشر من الخير حتى يعظم الأجر، لأن من صور المفاضلة بين الأعمال الجمع بين أعمال الخير، فإذا استطعت أن تجمع بين أكبر قدر في ليالي العشر كأن تقوم مع الإمام وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعين المسلمين، تفسح يعني لأخيك إذا ازدحمت الصفوف، وترشد ضالا، وتبين يعني الحكم الشرعي لمن جهل، وترشد الجاهل، وتحب للمسلمين الخير، وتشرك المسلمين معك في دعائك، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة والتوبة. فهكذا يحصل المسلم على أجور عظيمة بحرصه على العبادات في هذه الليالي بفقه، لأن العبادة إنما تنال بالفقه وليس بكثرة العمل. وهكذا يسارع المسلم في الخير في هذه الليالي، وكلما دخلت ليلة قال هذه ليلة القدر. وأحذر الإخوة مما يحصل في كل شهر، تأتي ليلة 21 تأتينا الرسائل هذه ليلة القدر، فيثبطون الناس عما بعدها من الليالي أو ليلة 23. لا تنظروا إلى رسائل الجوال والذي يقولون هذه ليلة القدر، اجتهد في كل ليلة، وإذا ختمت العشر على هذا النحو فقد أدركت بإذن الله ليلة القدر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.